مرحبا، أنا الدكتور معن العبكي، أخصائي الطب النفسي ومعالجة الإدمان. اليوم حلقتنا بدنا نحكي عن اضطراب الخوف من الموت. اضطراب الخوف من الموت هو أحد اضطرابات القلق، إنه الشخص بيصير كل إشي بحياته مرتبط بالموت، كل تفكيره مرتبط بالموت، كيف راح يموت، شو راح يصير بعد الموت. طبعا هاي الشغلات في النهاية هو ما بقدر يتحكم فيها، هي الفكرة هي مسيطر عليه، يعني هو فاهم وعارف انه مش بإيده هذا الموضوع اصلا، بس هو مش قادر يطرد هاي الفكرة من دماغه. لهيك بصير كل اشي بيصير معاه بحياته بربطه بالموت، كل اعراض جسدية بتصيبه بصير يحس انه هاي هي النهاية، بصير عادة يتجه للمستشفيات ويراجع الأطباء عشان يطمن إنه هاي الشغلة ما راح تقتله، هاي الشغلة ما راح تموته، هذا الوجع هو فعليا وجع عضل بس مش هو مشكلة في القلب. بصير مقضي حياته كلها، بترك عمله، بنعزل عن الناس، بصير كل تفكيره ببطل الاختلاط، ببطل روح على الاجتماعات مع الناس، لأنه بخاف إنه تجي الموتة وهو ما يقدر يسيطر عليها، مع انه فعليا ما في اشي يعمل. هلا بننصح الناس انه اللي بيعانوا من هذا الخوف المفرط من الموت انه يحاولوا يقاوموا هاي الفكرة، انه هاي الفكرة مش واردة. الشخص لما يجي الموت اصلا ما راح يقدر هو يسيطر عليه، ما راح يقدر يتصرف اي اشي اصلا معاه. هلا اذا هاي الفكره هو مش قادر يسيطر عليها وعم بحس انها عم بتسيطر على حياته وعم بتعيق حياته الحياتيه العمليه او الاجتماعيه، انه يتجه للطبيب. العلاج موجود، العلاج دوائي وسلوكي ومعرفي كما هو في معظم الاضطرابات النفسيه. العلاج الدوائي انه بخفف الواحد التفكير والقلق بالموت، زائد العلاج السلوكي المعرفي اللي بوجه الشخص كيف يغير تفكيره وما يفكر في الموت، لأنه الموت حتمي على كل شخص والشخص ما بيقدر يتحكم فيه.